شبكة الإنشاد العراقية تقدم. يا ليتني قمرية في الحجرة النبوية، في الحجرة النبوية. يا ليتني قمرية في الحجرة النبوية، في الحجرة النبوية. بلكي سيدي أبو الزهرة يلقي نظرة عليا، يلقي نظرة عليا. لهم لهم روحي لهم، لهم لهم روحي لهم. ويقضي بلا تسلهم، ويقضي بلا تسلهم. ياللي محمل على حول على المدينة، حول على المدينة. يا عيني الله الله. يا اللي محمل على حجاز حول على المدينة، حول على المدينة. وبلغ سلامنا لطه، قل له يرضى علينا، قل له يرضى علينا. لهم لهم روحي لهم، لهم لهم روحي لهم. سلم على الغوالي، سلم على الغوالي. الله الله. الله. يا بي. او يلي محمل على حجاز سلم على الغوالي، سلم على الغوالي. وبلغ سلامنا لطه، قل له باللي جرالي.